Thank you. نقص عليك أحسن القصص بما Oh.

Oh, وَأَتَيْنَاهُ حُكْمًا وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها Thank you. وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه عن هذا واستغفري لذنبك إنك